هل في يوم عرفة وفي مسجد حصل في يوم عرفة وفي مسجد عرفة وفي مسجد عرنة أن يقوم أحد الأشخاص بالتلبية بمكبرات الصوت ثم يلبي الناس جميعهم خلفه، واستمر هذا الفعل عدة مرات. السؤال هل هذا جائز أن يلبي؟ وإذا لم يكن جائزا فنرجو التنبيه على ذلك مستقبلا. تلبية مشروع على الجميع، كل يلبي على حدته. أما كونه يلبي مكبر ليذكر الناس من باب التنفير والتنبيه لا من باب التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية، فالتنبيه المكبر عند غفلة الناس ليسمعوا لا من لا عنه في بأس. أما يكون تلبية جماعية في أصوات المجتمع فلا.